المعلم عن تقديره. والآن سمعت أن هذا خطأ وأن هناك حديثا صحيحا اثنان تقبل أيدين وهم الطفل عن رحمة والزوجة عن شهوة، أما الوالدان فغير والد. أفتنا يا شيخ بارك الله فيكم، هل بعد أن تعود والدي أن أقبل أيديهم أترك التقبيل لأنه لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أدى إلى غضبهم عني أو مني لأنهم كبار أم ماذا؟ الأطفال ما ورد أن تقبل أيديه، وإنما ورد أن الأطفال يقبلون تقبيل شفقة ورحمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان شفقة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم وتواضعا. ولما قدم عليه الأقرع بن حابس ودخل عليه الحسن والحسين وهما صغيران فقبلهما صلى الله عليه وسلم، قال أتقبلون صبيانكم؟ يقوله الأقرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن لي كذا وكذا من الصبيان ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو أملك لك من الله شيئا أن نزع الرحمة من قلبك؟ فتقبيله للصبيان عليه الصلاة والسلام من باب الرحمة والشفقة، لا. أما تقبيل الأيدي هذا لا أعرف من ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقبلون في المحل المعتاد. وأما تقبيل يد الوالد أو تقبيل يد العالم أو ما أشبه ذلك هذا محل بحث بين أهل العلم، والصواب أنه مكروه، أنه لا ينبغي أن تقبل أيديهم لأن هذا فيه خضوع وربما يشبه السجود الركوع على أيديهم، فلا ينبغي مثل هذا، ينبغي أن يسلم عليهم، وأن المعانقة لا بأس بها أن يعانقوا، وأن يقبل مثلا جبين العالم أو جبين الوالد أو جبين الكبير أو الإنسان الذي له مكانه يقبل ما بين عينيه أو يقبل رأسه، هذا الذي ورد في الأحاديث. نعم. يقول السؤال شيخنا الفاضل، ظاهرة غريبة تتكرر خاصة يوم الجمعة في سوق الطائف، حيث نرى النساء وخاصة الفلبينيات والتايلنديات يتواجدن وبأعداد هائلة حاسرات الرأس ولباس غير شرعي كذلك، حبذا لو توجهونا إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقضاء على هذه الظاهرة التي تخل بالدين والمنكر. بلا شك أن وجود النساء الأجنبيات ولا سيما الكافرات أيضا في أسواق المسلمين وعلى صورة غير محتشمة بل على عادتهن السيئة في بلادهن أن هذا منكر، وتقع المسؤولية أول ما تقع على من استقدمهن وأتى بهن إلى بلاد المسلمين وتركهن يخرجن بهذه الصورة، فهو المسؤول الأول عنهن أمام الله سبحانه وتعالى، ثم على أولاة الأمور وعلى أهل الحسبة وعلى المسلمين عموما أن ينكروا هذا المنكر وأن يقوموا بمنعه وأن يتقدموا إلى المسؤولين بإنكار هذا الأمر وطلب منع هؤلاء الأجنبيات من الظهور في أسواق المسلمين على هذه الصورة المريبة التي تدعو إلى الفتنة، فيجب أن تتضافر الجهود نحو هذا وأن يبلغ مراكز الهيئات، ومراكز الهيئات يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم من هذا الأمر العظيم. نعم. امرأة تزوجت ثم طلقت ثم ارتكبت ما يوجب عليها الحد، هل ترجم أم لا؟ امرأة تزوجت ثم طلقت ثم زنت، هل ترجم أم لا؟ إذا ثبت عليها الزنا، إذا ثبت عليها الزنا بإقرارها أربع مرات أو بأربعة شهود شهدوا عليها بصريح الجريمة والعياذ بالله، فإنه يجب عليها إقامة الحد، يجب عليها الرجم، لأنها محصنة، وأيضا والمحصنة معناها التي تزوجت وحصل لها المتعة من زوجها بالمباح المشروع، فإذا زنت بعد ذلك هذه ترجم. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب للثيب جلد 100 والرجم، يجب رجم الزاني المحصن الذي سبق له أن تزوج وحصل له الاستمتاع المشروع ثم بعد ذلك حصل منه الزنا، هذا محصن يجب رجمه. نعم. أرجو من سماحتكم، ولكن على من ابتلي ووقع في شيء من هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستر نفسه بستر الله عز وجل، والتوبة إذا كانت توبة صحيحة تجب ما قبلها، ولا يلزمه أن يتقدم ويقر عند الحاكم، بل عليه أن يتوب توبة صحيحة ويستقبل حياته بالعمل الصالح والنزاهة والطهر، والله يتوب على من تاب. يجب على الإنسان أن يستر نفسه ولا يتقدم بالإقرار إلى الحاكم حتى يقام عليه الرجم، هذا لا ينبغي له. الذي ينبغي له الستر بستر الله عز وجل. نعم. أرجو من سماحتكم تفسير قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. الله جل وعلا أمر المؤمنات بعد أن أمرهن بغض البصر وحفظ الفرج، أمرهن بأن يضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار وهو الغطاء الذي يكون على الرأس، أمرها أن تضرب به على جيبها وفتحة الثوب التي على الصدر حتى لا يظهر شيء من صدرها وثديها، ويلزم من ذلك أن تستر وجهها، لأنه لا يمكن ستر ضرب الخمار ووصوله إلى نحرها وستره لنحرها إلا وقد سترت به وجهها، ولأن الوجه من أعظم الفتنة، إذا وجب عليها ستر النحر فستر الوجه من باب أولى، لأن الوجه أعظم فتنة من النحر، والأنظار إنما تتوجه إلى وجوه النساء قبل كل شيء، وهو الذي يدل على جمال المرأة ودمامتها، فيجب عليها ستر وجهها من باب أولى. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، المراد بزينتهن هنا إما زينة البدن بأن تستر بدنها، أو الزينة التي تلبسها على البدن على جسمها كالحلي أو الأصباغ التي تصبغ بها وجهها أو يديها أو رجليها، أو تلبس لباس الزينة، عليها أن تستر ذلك كله عن الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي زينة الثياب. أما زينة البدن سواء كانت زينة خلقية أو زينة مصنوعة بالحلي أو بالأصباغ أو غير ذلك، عليها أن تستر ذلك لأنه يفتن. وقال في ختام الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تستر جميع بدنها من أعلاه إلى أسفله، حتى إنه لو كان في رجليها شيء من الحلي كالخلخال مثلا فإنه لا يجوز لها أن تضرب برجلها حتى يظهر صوت الخلخال من تحت الثياب، بل عليها أن تمشي مشيا لا يظهر صوت الحلي ولا يسمعه الناس والرجال ويلفت أنظاره. فإذا كان مجرد صوت الحلي قد أمرت بأن تخفيه، فكيف بإظهار الزينة التي تفتن الأنظار أشد وأشد. إذن الواجب على المرأة أن تستر نفسها بكامل الستر وضاف الحجاب على جميع البدن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، وكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن ستر الوجوه كان متقررا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر عليه نساءه ونساء المؤمنين. وأيضا في حادث قصة عائشة رضي الله عنها لما تأخرت بسبب النوم الذي أصابها عن الركب، وراح الركب وبقيت وحدها وأصابها النوم، وجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه على أثر القوم ورأى عائشة رضي الله عنها وحدها، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه رضي الله عنه أناخ راحلته لها وركبت وقاد الراحلة بها حتى لحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا أنها قالت: فلما استيقظت خمرت وجهي، خمرت يعني غطيته، وهو عرفها لأنه رأى وجهها وهي نائمة وكان يعرفها. تقول: كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. فدل على أن آخر الأمر أنه الحجاب، وكان في أول الإسلام يجوز للنساء كشف وجوههن، لكنهن بعد ذلك أمرن بتغطية الوجوه ونسخ ما كان في أول الأمر، وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا صريح لأنه كان هناك حالة سبقت كان يباح كشف الوجوه، وهناك حالة جديدة كان يحرم كشف الوجوه، ولذلك غطت وجهها رضي الله تعالى عنها. نعم. ما حكم النظر إلى النساء إذا كان الإنسان لا يتأثر بهذا النظر؟ وما حكم مصافحة ومجالسة النساء المحارم منهن وغير المحارم؟ أما النظر إلى النساء اللاتي لسن من محارم الإنسان هذا حرام، لا يجوز حتى ولو كان بدون شهوة، لا يجوز له أن يصوب النظر ويكرر النظر إلى النساء الأجنبيات التي لسن من محارمه حتى ولو كان بدون شهوة، لأن الله أمر بغض البصر. ربما يدعي أنه بدون شهوة لكن الشهوة تدب بدون قصد أو تدب بعد ذلك، والشيطان يحرص على إغواء بني آدم. فالذي يكرر النظر هذا وإن ادعى أنه بدون شهوة لا نصدقه في دعواه، لأنه ما كرر النظر إلا لقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر وقال: فإن لك الأولى وليست لك الثانية. إذا وقع نظر الإنسان على امرأة فجأة بدون قصد هذه معفو عنها، لكن إذا كررها بقصد هذه ليست له إنما هي عليه. فلا يجوز النظر إلى النساء غير المحارم مطلقا، وأما المحارم فيجوز للإنسان أن ينظر إلى محارمه فيما جرت العادة بالنظر إليه من يديها أو وجهها أو غير ذلك، لأن هذا جرت العادة به، ولأن هذا ما فيه مفسدة ولا فتنة. أما مصافحة النساء المحارم لا بأس له أن يصافح أمه زوجته أخته، ما في مانع يصافحها، إلا إذا كان يخشى من الفتنة فلا يجوز أن يصافحها ولو كانت من محارمه إلا زوجته. أما مع أمن الفتنة لا بأس أن يصافح النساء المحارم له من أمه وأخته وزوجته وعمته وخالته إذا أمن الفتنة. أما النساء التقبيل يقبل من على رؤوسهن، ما يقبل وجوههن، أو إنما يقبل زوجته في فمها أو في وجهها، أما محارمه من النساء يقبلها على رأسها، أبعد عن الشر وأبعد عن الفتنة. وأما النساء الغير المحارم فلا يجوز له أن يصافح أحدا منهم، لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة كما كان يبايع الرجال. دل هذا وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، هذا دليل على أنه لا يجوز مصافحة المرأة التي ليست محرما لك، لأن هذا مدعاة إلى الفتنة. نعم. إذا يعني مشك بس حط شيء بينه وبينه ما ينبغي، هو إذا كان من وراء حائل الأمر أخف، لكنه ما ينبغي لأنه يجر إلى التساهل، ما لا داعي للمصافحة، يسلم بالكلام ويخاطب بالكلام بدون مصافحة. نعم. يقول بعض الإخوة: علمت أن لكم فتوى عن الأناشيد الإسلامية ولكن لم أعرف نصها أو حقيقتها، أرجو الإجابة على ذلك. أولاً الإسلامية هذه أنا لا أقر على تسميتها إسلامية، أناشيد وبس، أناشيد عربية، ما عرفنا في الإسلام فأناشيد إسلامية أبداً، وإنما عرفنا أناشيد عربية أو قصائد عربية أو شعر عربي، هذا الذي في دواوين الإسلام وكتب الحديث وغيره، شعر عربي، أناشيد عربية وما أشبه ذلك. أما أناشيد إسلامية ما عرفناها إلا عند الصوفية، هم الذين جعلوا الأناشيد من الإسلام وجعلوها من الدين، وصاروا ينشدون اجتماعهم يظنون أن هذا في هاجر، هم اللي سموها أناشيد إسلامية. أنا لا أقر هذه التسمية أبدا، أنا أقول نشيد عربي، قصيدة عربية، شعر عربي، لا بأس بذلك. وأما قضية الأناشيد التي الآن ابتلي بها الناس صارت ديداً لهم وجيراهم مثلاً يستمعون إليها كما يستمعون إلى المحاضرات وإلى القرآن وإلى هذا، لا ينبغي، أن الإغراق في هذا الشيء يجر إلى ما هو أشد منه، وهذا يلحقنا بالصوفية إذا جعلنا هذه الأناشيد دائماً نستمع إليها. والظاهر أن أغلب الذين يستمعون إليها إنما يتنعمون برنين هذه الأصوات وهذا الترخيب، وربما تكون أصوات أطفال وأصوات رخيمة، فهم يتلذذون بهذه الأصوات المنغمة الناعمة، هذا ليس من شأن المسلمين. نعم، يجوز للمسلم أن يستمع الشعر، يستمع إنشاد الشعر النافع اللي فيه تقوية للغة العربية أو فيه مدح للإسلام أو مدح للدعوة، يستمع إلى منشد ينشد هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى حسان، يستمع إلى كعب بن زهير، يستمع إلى كعب بن مالك، يستمع إلى عبد الله بن رواحة وينشد ويرتجز، يستمع إلى الصحابة وهم ينشدون في بناء المسجد أو في السير والسفر إلى الغزو، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويقره، لكن ليس هو بتنظيم وتنغيم وجعل أصوات جماعية وفرق إنشاد وترتيب على ما هو الموجود الآن، أصبح فن من الفنون، وأصبح إلى جانب أشرطة القرآن أشرطة أناشيد، كما تباع أشرطة القرآن والتلاوة تباع أشرطة الأناشيد، لا في شك أن الناس سيتركون القرآن ويقبلون على أشرطة الأناشيد، لأن الشيطان يرغبهم بهذه الأشياء أكثر مما يرغبهم في القرآن، فهذا يضر بجانب الديني ويصرف عن القرآن ويصرف عن ذكر الله عز وجل، تحصل الفتنة، ثم يتطور الأمر فتكون هذه الأناشيد من الدين، وربما تدخل في المساجد كما دخلت على أيدي الصوفية وغيرهم، اعتبروها من الدين ومن الدعوة والجهاد. لا، هذا لا أقره ولا أرضاه، وأنا أنكر هذا الشيء وكتبت فيه وسأكتب فيه وكتب فيه غيري من أهل العلم وأفتوا، فلا يجوز هذا الشيء أبدا. نعم. أيها الإخوة الكرام، نشكركم ونعتذر لكم، نشكركم لحضوركم والاهتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ظهرت بلباس قصير يخرج منها الكفان أو الذراع أو شيء من الساقين كل هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلمة يضربون الناس ظلما غير حق والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وفي رواية إلعنوهن فإنهن ملعونات فعلى المرأة المسلمة أن تحذر من هذا الخطر العظيم وتبرج النساء اليوم والسفور ودعاة السفور وذئاب البشر لا تخفى عليكم اليوم والدعاة إلى الفتنة وإلى إيقاع الأمة في الهوة السحيقة وجر الأمة إلى الفساد لا يخفى عليكم أنه أمر محيط اليوم بكثير من الأمة إلا من رحم الله عز وجل فعلينا يعني كل ما اشتد الخطر يجب أن يشتد الحذر علينا أن نحذر على بناتنا وعلى زوجاتنا وعلى أمهاتنا وعلى نساء المؤمنين نحذر من الانجراف من الوقوع في الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة على الرجال أشد من النساء ما ترك فتنة على الرجال أشد من النساء قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا في حجة الوداع يوصي بالنساء والمحافظة عليهم والإحسان إليهم والعناية بهن وأن لا يهمل شأنهن ويتركن لأنفسهن ولذئاب البشر وأول ما وقع الهلاك في بني إسرائيل كان عن طريق النساء لما تجملت نساؤهم وتبرجت نساؤهم وخرجت للأسواق ولم ينكروا عليهن وقعت فيهم المعاصي وأوقع الله فيهم البلاء والعقوبات. وخير شاهد في واقع المعاصر ما حولنا من الديار والممالك التي خربت أخلاقها ودمرت نفسياتها بسبب الجريمة والوقوع في الجريمة الفلوقية، وذلك بسبب إهمال النساء وجعل النساء مجرد العوبة بيد الفسقة وأصحاب الشهوات وأصحاب المطامع الدنيئة، حتى جعلوا المرأة كأنها ألعوبة بأيديهم، حتى بلغ من وقاحتهم أنهم يختارون صور النساء ويجعلونها للدعاية في المجلات وفي البضائع وفي غير ذلك. هكذا تكون المرأة التي هي أمانة في أعناق الرجال، هكذا تجعل دعاية لها، تجعل كأنها مجرد سلعة رخيصة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الخطر العظيم. جزيكم خير. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. مجموعة أسئلة عن الدورة الشهرية، إذا دامت أكثر من 15 يوم هل تجوز الصلاة بعدها والقراءة في القرآن؟ وهل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى المسجد لسماع ندوة دون أن تصلي؟ وهل يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد الدم وقبل أن تطهر؟ هذه مسائل تتعلق بالحيض. قد قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تترك الصلاة أيام حيضها، تترك الصيام أيام حيضها، لا تصوم ولا تصلي في أيام الحيض وأيام النفاس بعد الولادة. وكذلك أمر الله نهى الله سبحانه وتعالى عن طلاق الحائض في وقت الحيض وفي وقت النفاس. فهناك أمور تحرم في وقت العادة الشهرية يحرم على المرأة فعلها ويحرم على زوجها فعلها بها، التي يحرم عليها فعلها الصلاة والصيام وتقضي بعد ذلك تقضي الصيام، أما الصلاة فلا قضاء عليها، تسقط عنها في أيام الحيض أداء وقضاء، أما الصيام فإنه يسقط عنها أداؤه ولكن يجب عليها قضاء. وكذلك لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، الذي عليه حدث أكبر من حيض أو جنابة لا يجوز له مس المصحف. قد قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وإذا كان المراد بالمطهرين البشر فالأمر واضح، وإن كان المراد بالمطهرون الملائكة فهو يدل بفحواه وإشارته على أن بني آدم كذلك لا يمسه منهم إلا المطهرون من الحدث الأكبر. والحدث الأصغر أيضا، المحدث حدث أكبر وحدث أصغر لا يمس المصحف، لا يمسه إلا طاهر من الحدثين. وكذلك يحرم على من عليه حدث أكبر خاصة قراءة القرآن عن ظهر قلب ولو بدون المسح ما دام عليه الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جناب، لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجناب، مع حبه صلى الله عليه وسلم للقرآن وتلاوته كان يدع تلاوة القرآن وهو جنوب حتى يغتسل. وكذلك الحائض أيضا ما دام عليها الحيض لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب، إلا أن بعض العلماء رخص لها أن تقرأه إذا خشيت عليه النسيان، إذا كانت تحفظ سورا أو تحفظ القرآن وخشيت من نسيانه إذا تركته فإنها تقرأه لأجل استبقائه ومحافظة عليه من باب الضرورة. وأكثر مدة الحيض 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، هذه العادة الغالبة على النساء 6 أيام أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، فغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، وإذا امتد فإنه لا يزيد عن 15 يوما، فإن قدر أنه يستمر بعد 15 فإنها تعتبر طاهرا ويعتبر هذا الدم دم فساد ودم استحالة، فعليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي، ولكن يكره لزوجها مواقعتها. هذا ما يتعلق بمقدار مدة الحيض وأكثرها. فإذا زادت الدورة عن 15 يوما فإنها تطهر، وإن كان الدم يجري فإن هذا الدم لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر غرضا ودم فساد، فعليها أن تتطهر ل15 ليلة وأن تغتسل وتصوم وتصلي لأنها تعتبر طاهرا. نعم. ما حكم الرجل الذي يجعل كلمة الحرام سلاحا لزوجته، مثلا يقول بالحرام تفعلين كذا وكذا؟ هذه لفظة خطيرة، لا يجوز للرجل أن يستعمل الحرام لفظ الحرام يجريه مجرى اليمين أو الطلاق إذا أراد شيئا أي يطلق ويقول عليه الطلاق لا يفعلن أو لا تفعلن كذا أو لا تفعل كذا. يجب على المسلم أن يتجنب هذه الألفاظ أنها ألفاظ خطيرة وألفاظ لها مردود سيء على الإنسان. عليه أن يستعمل اليمين بالله عند الحاجة إليها، اليمين بالله عند الحاجة إليها، أما الحلف بالطلاق والحلف بالحرام وما أشبه ذلك هذه ألفاظ فيها خطورة وفيها اشتباه فيها تفصيل وفيها حرج، فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا اللفظ ولا يقول عليه الحرام أو عليه الطلاق، بل إذا احتاج إلى اليمين يحلف بالله عز وجل. من كان حالفاً فليحلف بالله أو يصمت، هذا الذي ينبغي. وكلمة الحرام إذا أراد بها الزوجة فإنها تكون ظهاراً، يكون عليه حكم الظهار، لا يمس زوجته بعد ذلك إلا إذا قدم الكفار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لأن إذا قال عليه الحرام وهو يقصد الزوجة يقصد زوجته فهذا يعتبر ظهار، وإن كان يقصد بالحرام غير الزوجة يقصد الطعام أو اللباس أو المسكن، يعني حرم لباسه أو سيارته أو طعامه حتى يفعل كذا أو لا يفعل كذا فهذا يعتبر يجري مجرى اليمين، لأن تحريم الحلال يعتبر يمينا. قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو العليم. فتحريم الحلال غير الزوجة هذا يمين، مثل اليمين بالله في كفارة اليمين. وإذا أراد بنفذ الحرام الزوجة فهذا ظهار، يكون عليه كفارة الظهار. وبقيت بقية من السؤال الذي قبل هذا، وهي أنه ورد فيه هل الحائض تدخل المسجد لأجل سماع الموعظة هذا لا، لا يجوز، مما حرم الله أيضا على الحائض دخول المسجد والجلوس فيه، الجلوس في المسجد حرام على الحائض وعلى الجنوب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. يجوز للحائض والجنوب دخول المسجد لأخذ حاجة منه والخروج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد وهي حائض، فقالت: إنها حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. والله جل وعلا يقول: إلا عابري سبيل. إذا كان دخول الحائض أو الجنب للمسجد لأجل أخذ حاجة أو المرور مع الطريق ويخرج فهذا حرام، جائز، هذا يجوز. أما إذا كان لأجل الجلوس في المسجد واللبث فيه لسماع موعظة أو هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحل المسجد لحائض. وأيضا لما أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق لشهود صلاة العيد قال: ويعتزل الحيض والمصلى. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لأجل الجلوس فيه لسماع موعظة أو محاضرة، لكن تبقى خارج المسجد وتستمع من مكبر الصوت، أو هناك ما هو أيسر من هذا وأحسن وهو التسجيل، تسجل المحاضرة على شريط وتأخذ منها نسخة وتستمع إليها وتكون كمن حضر. نعم. فجملة أخرى للسؤال نفسه أيضا: هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في الحيض والدم منقطع إذا انقطع الحيض؟ إذا انقطع الحيض جاز للرجل أن يأتي امرأته بعد أن تغتسل، يعني الله علق جواز إتيان المرأة الحائض بأمرين: أولاً انقطاع الدم، وثانياً الاغتسال. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا انقطع دمها واغتسلت جاز لزوجها أن يواقعها يعني بعد تمام العادة. أما إذا انقطع الدم في أثناء العادة، نقص وانقطع في أثناء العادة انقطاعا كاملا ورأت الطهر، فكذلك تغتسل ويجوز لزوجها أن يواقعها لأنها تعتبر طاهرا، إلا أنه يكره لأنه يخشى أن يعود الدم في فترة العادة التي لم تتم فيكره له ذلك، لكن ما دام أن طهرت واغتسلت جاز له أن يواقعها. نعم. وتجنبها إلى تمام العادة أفضل. نعم. تقول السائلة: إذا رأينا منكرا في أهالينا ثم أمرناه مرة بالغفران يتركه غضب، خاصة إذا كانوا كبار ويقولون لنا: أنتم الصغار جئتم تعلمونا وطول عمرنا نفعل هذا الشيء ولا أحد قال إنه حرام، وتصير شحناء وبغضاء في العائلة من هذه الفتاة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والكبار يرونه ولا يقولون شيئا، وخاصة عن بدع شهر رجب، فكيف نعمل مع هؤلاء الأمة؟ نحن قلنا إن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى صبر، فإذا دعوت والديك بالحكمة واللين والتواضع والتأدب يكون هذا أبلغ في التأثير عليهم، فعليك أن تستعمل معهما الحكمة. والمناسبة اللائقة هذا من ناحية، الناحية الثانية عليك بالصبر والتحمل وعدم اليأس، فإذا مثلا رأيت منهم في أول الأمر استنكار أو رأيت منهم غضب أصبر إلى فترة ثانية وهكذا كرر معهم النصيحة، ومع التكرار فإن الله سبحانه وتعالى يعين. ويقول الشاعر: اطلب الخير ولا تفجره فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فإذا كررت النصيحة في أوقات مناسبة فإن الله ينفع بها، فعليك بالصبر والحكمة. أما البدع في شهر رجب فهذه من الأمور العظائم، لأن كثيرا من الناس يعتبرون أن لشهر رجب شيء من الخصائص لم يجعلها الله له. صحيح أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. فرجب شهر حرام يحرم فيه القتال، على خلاف بين أهل العلم هل هذا التحريم مستمر أو هو منسوخ، هذا محله غير هذا الوقت. إنما هذه خصيصة رجب، أنه شهر حرام يحرم فيه القتال. أما أن يحدث فيه شيء من العبادات من صيام أو من صلاة في أول جمعة من رجب، وهي ما يسمونها بصلاة الرجبية أو صلاة التسبيح أو الاحتفال بليلة 27 منه، يزعمون أنها ليلة المعراج، كل هذه من البدع ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها، ولم يفعلها الصحابة والخلفاء الراشدون، بل كان عمر ينهى الناس عن صيام شهر رجب، عن تخصيصه بالصيام، ويأمرهم بالأكل، لأنه شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من كان من عادته أن يصوم الأشهر ويواصل الصيام يصوم رجب كغيره، صيام أيام البير تصام من رجب ومن غيره، صيام يوم الخميس والاثنين يصام هذا من رجب ومن غيره، لا على أنه خاص برجب، إنما تخصيص رجب بشيء يظن أنه من خصائصه هذا لا دليل عليه، وعمله من البدع. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والذي عنده حرص على الخير والعمل الصالح هناك من السنن الشيء الكثير والحمد لله، من صلوات وصيام وصدقات، المجال واسع مما شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يحوجنا الله للبدع والمحدثات، لأن المحدثات والبدع فيها عذاب وفيها إزر، ليس فيها أجر، هي تبعد عن الله عز وجل ولا تقرب منه، هي معصية وليست طاعة. البدع معصية وليست طاعة، وإن كان صاحبها يظن أنها طاعة، أنها صيام، أنها صلاة، فليست كذلك، لأن عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وإنما أحدث من بعده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكان صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. لكن الشيطان هو الذي يحسن البدع ويدعو إليها. وقد ذكر أهل العلم أن فعل المعصية والإنسان يعرف أنها معصية أسهل من فعل البدعة، لأن العاصي يعصي وهو يعرف أنها معصية وعنده خوف من الله عز وجل، لكن غلبته الشهوة ووقع في المعصية. أما المبتدع فهذا يعمل البدعة وهو يظن أنها طاعة وأنها قربة إلى الله. أيضا العاصي هذا والحمد لله، فمن كان فيه نية خير فعليه أن يعمل بالسنن، وهي مجال واسع ولله الحمد. سائلة أخرى تقول: تحسب زوجها ملتزمة ولا تزكي على الله أحد. لحظة، الصلاة المخصصة في ليلة الجمعة الأولى من رجب هذه تسمى صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هذه نص أهل العلم على أنها بدعة، ولا تخصص أول جمعة من رجب ولا أول خميس من رجب، ولا يخصص رجب بعبادة خاصة به دون غيره من الشهور. نعم. تقول: تحسب زوجها ملتزما ولا تزكي على الله أحدا، ولكنه لا يهتم بالصلاة في المسجد الجماعة، إذا تيسرت له صلى وإن لم يتيسر له صلى في البيت، فالنوم يعيقه عن الصلاة في المسجد والتعب، وأي عذر ممكن يجعله لا يصلي في المسجد، وقلبها يحترق عليه لأنه متدين ولله الحمد ولا ينقصه شيء، فهو يسارع لعمل الخير دائما وتخاف عليه من عقوبة عدم الصلاة جماعة، مع العلم أنه يسمع الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجماعة وعقوبة تاركها، ولا أدري لماذا يترك الصلاة جماعة في المسجد، هل لأنه لا يريد أن يسمع الموعظة من زوجته؟ هل عندكم ما تنصحونه أو تقنعونه به؟ يزيد الخير. هذا نقص عظيم وتساهل من هذا الزوج، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على الصلوات المساجد ومع الجماعة، ولا يتأخر عن الجماعة إلا لعذر شرعي. أما الذي يصلي في بيته ويترك الجماعة وهو ليس له عذر، هذا من علامات النفاق، بدليل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه ما لا أتوهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا نفاق، وعلى المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا. وعليك أيها الزوجة المواصلة النصيحة مع زوجك، وأعينيه على نفسه لعل الله أن ينفعه بك، وأن يلقي في قلبه التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل. لا يجوز التساهل في هذا العمل أبدا. تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا منقصة عظيمة، وترك كل واجب من واجبات الدين يقتضي أن يتوب المسلم إلى ربه عز وجل، وهو نقص في الإيمان، أن الله جل وعلا حكم بالإيمان لعمار المساجد فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وليس بعمارة المساجد المراد بعمارة المساجد مجرد عمارتها بالطين والحجر والمسلح، هذا نعم مطلوب حسب الحاجة، لكن عمارتها الحقيقية عمارتها بالصلاة والذكر والطاعة، هذه عمارة المساجد. فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كان الاتجار وطلب الرزق والبيع والشراء لا يجوز إذا كان وقت الصلاة، فكيف بالنوم والكسل والخمول والجلوس في البيت؟ إنما هذا من الشيطان، يريد أن يأسر هذا المسلم ويبعده عن جماعة المسلمين حتى يتسلط عليه ويكون كالشاة القاصية يأكلها الذئب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما يأكل عليكم بالجماعة والعامة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، ألا وإن الشيطان ذئب الإنسان. فعليك يا أيها الزوجة أن تواصلي النصيحة مع هذا الزوج، وعليك أيها الزوج أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتصف بصفات المنافقين وتبتعد عن صفات المؤمنين، وأن تكون من عمار بيوت الله عز وجل بإقام الصلاة فيها مع الجماعة. ما رأيكم في رجل يحلف على بناته أنه ما يزوجهن ما دامت أمهن حية وهن في سن الزواج؟ هذا يعتبر معصية، لأن منع البنات من الزواج وهن في سن الزواج هذا يعتبر معصية لله، يجب عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا حلف أن يعصي الله لم يجز له أن يعصي الله، بل عليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الطاعة ويترك المعصية، فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يزوج بناته بالأكفياء الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا يقول: وأصلحوا. والله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا جاء أهل الصلاح وجب تزويجهم من الصالحات، لأن في هذا عفافا لهن ولهم، وفيه طلب للذرية التي تكثر اجتماع المسلمين وقوة المسلمين. فهذا الزوج الذي حلف لا يزوج بناته لأجل المضارة لأمهن ولأجل المشادة مع والدتهن، هذا حلف على معصية، وعليه يتوب إلى الله ويكفر عن يمينه وأن يزوج البنات بالأكفياء الصالحين. سائلة تقول: ما هي كيفية الوضوء إذا كانت المرأة تتوضأ كل دقيقة؟ أرشدوني لعلها تقصد المستحاضة أو صاحب الإعاقة. لا، ربما يكون هذا ناتج عن وسواس، فإن بعض النساء وبعض الناس يصاب بالوسواس فيخيل إليه أنه انتقض وضوءه ثم يتوضأ، ثم يخيل إليه ثانية وثالثة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاجا حاسما لهذا، لأن الإنسان إذا توضأ وضوءا تاما ثم خيل إليه بعد ذلك أنه انتقض فإنه لا يلتفت إلى هذا التخيل ولا يلتفت إلى هذا الشك، بل يبني على اليقين، لأنه لما توضأ وكمل الوضوء تيقن الطهارة. فإذا جاء شك بعد ذلك فإن هذا الشك لا يغير اليقين، يجب أن يبقى على طهارته إلا إذا تيقن أنه انتقض وضوء، فإذا تيقن فإنه يتوضأ. أما مجرد الشكوك والأوهام والوساوس فهذه من الشيطان، لا ينفع الإنسان معها ويمضي معها، بل يرفضها ويتركها. نعم. سؤالان في موضوع واحد عن الضيافة وأصولها: هل يجوز أن يقدم لضيفه ما يكون حراما كالطفاية للسيجارة أو التلفزيون مع أنه لا يريد ذلك؟ القاعدة أن الضيف يكرم بما أباح الله سبحانه وتعالى، الضيف له حق بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هذا من صفات المؤمنين، ولكن ليس إكرامه بأن يقدم له شيء من المعصية ومما لا يجوز، بل يقدم له ما أباح الله سبحانه وتعالى. أما المعصية إذا قدمها له فقد أعانه عليها، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز له أن يقدم له المحرم، وإنما يقدم له الشيء المباح وينصحه عن المحرم. وأيضا إذا قدم له هذا الشيء فمعناه أنه أقره على المعصية ورضي بها. المؤمن لا يجوز له أن يرضى بالمعصية وأن يقرها، بل عليه أن ينكرها، هذا من إنكار المنكر. نعم. والنفس طلبها، ولو طلبها تقول له هذه معصية وأنت رجل طيب ورجل مؤمن، اتق الله واترك هذا الشيء. نعم. يقول السؤال: كنت أعرف أن ثلاثة تقبل أياديهم